إذاعة زدن العلمية تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ففي هذه الليلة الطيبة وفي هذا الدرس، درس المورد العذب الزلال لشيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، هذا الكتاب النفيس في مدارسته، ونحن في آخر درس بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة أحمد النجمي يرحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال، الباب الثاني عشر في ذم البدع والمبتدعين. البدعة إحداث في الدين واستدراك على سيد المرسلين الذي أكمل الله لنا به الدين، وتكذيب لله رب العالمين في إخباره بأن الدين قد كمل ولم يعد بحاجة أن يكمله أحد أو يزيد فيه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو الإسلام. أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاج إلى زيادة أبدا، وقد أتمه، فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا، انتهى. ثم ذكر أثرا من طريق هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم ذلكم يوم الحج الأكبر، بكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص. فقال له: صدقت. قال ابن كثير رحمه الله: ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت بأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، انتهى. قلت: المراد من النقص هنا النقص في قلوب الناس، أما أحكام الإسلام فهي كاملة وباقية على كمالها إلى يوم القيامة، ولهذا كان من ابتدع بدعة في الدين مذموما وملوما وآثما. اتفق على ذلك الكتاب والسنة والآثار وإجماع أهل السنة. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الآية: هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرط لكم على الحوم، ولا يختلجن رجال دوني فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفيه دليل على أن أصحاب البدع يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وليختلجن رجال دوني فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقد تقدم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما وقف على حلق في مسجد الكوفة كل حلقة فيها رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100، فقال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، أو مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه. وقد روى ابن الجوزي بسنده إلى سفيان الثوري أنه قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال رجل للفضيل بن عياض رحمه الله من زوج كريمته، قال رجل للفضيل بن عياض رحمه الله من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. فقال له الفضيل رحمه الله من زوج كريمته مبتدع فقد قطع رحمها. ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة، وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له سيئاته. وقال أيضا رحمه الله إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، ولا يرفع لصاحب البدعة عمل إلى الله عز وجل، ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن محمد بن سهل قال كنا عند الفريابي فجعل يذكر أهل البدع، فقال له رجل لو حدثت الفريابي هو محمد بن سلام في الفريابي وفي البيكندي. نعم حسن الله عليكم. قال وعن محمد بن سهل قال كنا عند الفريابي فجعل يذكر أهل البدع، فقال له رجل لو حدثتنا كان أعجب إلينا. فغضب وقال كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادة 60 سنة. انتهى. وقال الشاطبي رحمه الله لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها، لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية، وبيان ذلك من جهة النظر والنقل الشرعي العام. أما النظر فمن وجوه، أحدها أنه قد علم بالتجربة والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها أو مفاسدها استدعاء استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية. فأما الدنيوية فلا يستقل باستدراكها على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا، ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها إما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم من الله تعالى. لأن آدم عليه السلام لما أنزل إلى الأرض علم كيف يستجلب مصالح دنياه، إذ لم يكن ذلك من معلومه أولا، إلى أن قال وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مصالح المعقول من جهة وضع أسبابها، وهي العبادات مثلا، فإن العبد لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل. الثاني أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ذكر حديث العرباض بن سارية الذي سبق ذكره، ثم قال وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف فيه من أهل السنة. فإذا كان كذلك فالمبتدع محصل قوله بلسان حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها. قال ابن الماجشون سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا لم يكن اليوم دينا. والثالث أن المبتدع معاند للشرع مشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غيرها، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. والمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخرى، وليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، وكأنه يقول الشارع يعلم ونحن نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين كتب له عدي بن أرطاة يستشيره في بعض القدرية، فكتب إليه الخليفة يقول: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدثه المحدثون فيما قد جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليكم بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، وهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيه أحرى، فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، لقد قصر عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. الرابع أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك، لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون. وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع، ولم يبقى الخلاف بين الناس، ولاحتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. ثم إن هذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا للشارع، حيث شرع معه وفتح للاختلاف بابا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع، وكفى بذلك ضلالا. الخامس أن المبتدع متبع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. ألا ترى قول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق والهوى، وعزل العقل مجردا. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فجعل الأمر محصورا في أمرين: اتباع الذكر واتباع الهوى. ومثل ذلك قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وتأملوا هذه الآية، فهي صريحة في أن من لم يتبع هدى الله فهو متبع هوى نفسه، فلا أحد أضل منه. انتهى. وفي هذا كفاية ومقنع لمن أراد الحق، ومن أراد أن يستزيد فعليه بالكتب التالية: كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، ثانيا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثالثا تلبيس إبليس أو نقد العلم والعلماء لابن الجوزي، رابعا ذم البدعة والمبتدع، خامسا كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، سادسا كتاب السنة من سنن أبي داود، سابعا كتاب السنة لابن أبي عاصم، ثامنا كتاب الشريعة للآجري، تاسعا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، عاشرا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي. الحادي عشر السنة للإمام الخلال. الثاني عشر الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام قوام السنة الأصبهاني. الثالث عشر الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة للإمام الحافظ ابن شاهين. الرابع عشر أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد المعروف بابن أبي زمنين. الخامس عشر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للإمام أبي الحسين محمد بن أحمد الملطي. السادس عشر المختار في أصول السنة للإمام أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا الحنبلي. السابع عشر الإبان الصغرى. الثامن عشر الإبان الكبرى كلاهما للإمام بن بطة رحم الله الجميع. قد سمعنا لهذا البيان الواضح المعتمد على الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة في التحذير من البدع والمبتدعين، وأن التحذير من البدع ومن أهل البدع من الأصول عند أهل السنة والجماعة، بل مدون في كتب العقائد التحذير من البدع ومن أهل البدع، كما سمعنا الأدلة الكثيرة على ذلك. وفي هذا رد على من يشيعون الشبهات ويقولون ما عندكم إلا التحذير من البدع، ما عندكم إلا التحذير من الحزبيات والجماعات المنحرفة والتنظيمات. فيقال لهم أولا علماء السنة ولله الحمد دروسهم في كتب العقائد كثيرة ولله الحمد كما تشاهدونها وترونها في المواقع، ودروسهم في كتب الفقه وفي كتب الحديث ولله الحمد كثيرة. والأمر الثاني، من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة وكذلك باقي التنظيمات في هذا الزمن من إخوانية وسرورية وقطبية وتبليغية وداعش والنصرة وغيرها إلا من تحذير علماء السنة؟ كذلك المؤلفات التي ألفت الكثيرة لعلماء السنة في التحذير من البدع ومن المبتدعين بأعيانهم ككتب الإمام أحمد، الرد على الزنادقة، الرد على الجهمية للدارمي، تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل كتب الإمام ابن القيم، صواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، كذلك منهاج السنة لشيخ الإسلام رد على الرافضة، وهكذا من بعدهم من علماء السنة في ردودهم على أهل البدع، بل جعلوا مؤلفات وعقدوا أبواب في الرد على أهل البدع، بل مسائل في الفقه جعلت في أبواب العقائد. لماذا؟ لأن أهل البدع خالفوا أهل السنة في هذه الأبواب، كمسألة المسح الخفين مسألة فقهية لكنها جعلت في أبواب العقائد. لماذا؟ لمخالفة أهل البدع من الخوارج والروافض لأهل السنة في هذه المسألة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا، كان يحذر من البدع قبل وقوعها في خطبه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما في حديث جابر في صحيح مسلم وفي حديث العرباض عند أهل السنن. وكذلك تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والبدع اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. تعوذ من البدع، من الأهواء هي البدع والضلالات. بل حذرنا وخوفنا من أهل البدع وأئمة الضلال، فقال أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. بل حذر ممن عندهم ألسنة وأسلوب يغرون به الناس، فقال أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان، عنده فصاحة وبلاغة. كذلك الصحابة الكرام كانوا يحذرون أهل البدع ويناصحونهم. عبد الله بن عباس ناظر الخوارج فرجع منهم قرابة 4000، وفي رواية ما يقارب 2000. ابن عمر حذر من القدرية، قال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، إلى غير ذلك من تحذير أئمة السلف. والأحاديث الكثيرة في التحذير من الخوارج كثيرة، كلاب النار، شر قتل تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوا، شر الخلق والخليقة، تحذيره صلى الله عليه وسلم من القدرية في الحديث الحسن: إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوهم. إذن لا حجة لمن يلبسون على الشباب في المواقع والمنتديات وعلى مقاعد الدراسة ونحو ذلك. ربما يكون يبتل الإنسان بمن يدرسه وهو يغمز ويلمز أو يأتي بهذه الشبهات، ما عندهم إلا التحذير، ما عندهم إلا الكلام في الجماعات، وكذبوا والله. هذه كتب أهل العلم شاهدة، ودروسهم قائمة في الفقه وفي الحديث وفي العقيدة وفي السنة وفي الأخلاق وفي الآداب وفي الرقائق وغيرها، ولكن يغيظهم التحذير من أهل البدع. لا يريدون أحد يحذر لا من الإخوان المسلمين ولا من حسن البنا ولا سيد قطب ولا من أين عرف الناس بشر المريسي والجعد بن درهم والجهم بن صفوان وواصل بن عطاء وغيرهم وأحمد بن أبي دؤاد وعمرو بن عبيد وبلاد وحسن البنا وسيد قطب إلا بتحذير علماء السنة منهم. فيجب أن نفطن لهذه الشبهة، لأنه قد يدندن بها من يدندن للشباب من أجل أن يصرفهم عن مجالس العلم وعن التحذير من أهل البدع. فيجب أن يفطن لذلك. بل مما عرفناه من مشايخنا عليه رحمة الله، الشيخ أحمد والشيخ زيد وغيرهم والعلماء الكبار، الشيخ كذلك، إيه في دروسهم في الفقه في الحديث إذا وجدوا مجال وفرصة للتحذير من البدع حذروا منها، مجال للتحذير من رموز أهل البدع حذروا منها. هذا منهج شرعي، والبيان واجب. والذي لا يحذر يقول أنا ما أحب الكلام في هذه الأمور، هذا عنده خلل. الله تعالى حذر من الكتمان، ممن يكتمون العلم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. البيان وقت الحاجة مطلوب، إذا الأمر بحاجة إلى بيان وفرصة تجل بيان، وهناك من هو بحاجة ماسة إلى النصيحة يجب أن تبين له، لئلا يبقى الناس والشباب في عماية وفي ضلالة وفي غواية. هذه نصيحة لنفسي ولإخواني. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الباب الثالث عشر والأخير: باب فضل الالتزام بالسنة ومتابعتها. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إن الاستقامة هي إخلاص الدين لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله على ما شرع الله لهم. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. قال قل آمنت بالله ثم استقم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على أداء فرائضه وكذا قال قتادة. وقال أبو العالية ثم استقاموا أخلصوا له الدين والعمل. وكان الحسن يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. تتنزل عليهم الملائكة. قال مجاهد والسدي وزيد بن أسلم وابنه يعني عند الموت قائلين ألا تخافوا. قال مجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا نخلفكم فيه وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. وهذا كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه أن الملائكة تقول لروح المؤمن اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب تعمره اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وقيل إن الملائكة تنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. حكاه ابن جرير عن ابن عباس والسدي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت ثابتا قرأ سورة حاميم السيدة حتى بلغ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فوقف فقال بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال فيؤمن الله تعالى خوفه ويقر عينه فما عظيمة يخشى الناس منها يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله تبارك وتعالى ولما كان يعمل في الدنيا. قال زيد بن أسلم يبشرونهم عند موته وفي قبره ويوم بعثه. قلت لا يكون من أهل هذه البشارة إلا من عاش حياته الدنيا على النهج السلفي والعقيدة السلفية عقيدة التوحيد لقوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي أي كانوا في حياتهم في الدنيا مستقيمين وثابتين على النهج الذي تركت أصحابي عليه كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن زاغ عن الطريق الواضحة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشار إليها في هذا الحديث وهي أن لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هلك ومن اتبعها فقد نجا. وقد قال كثير من السلف إن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وعلى ذلك دلت الأدلة فمنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي صحيح البخاري من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا. قال فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان. فقالوا أفالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. وفيه أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وهذه الآيات والأحاديث نذر لمن عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبشائر لمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن البشائر حديث: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على أمر الله لا يضرها من خالفها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: قام معاوية خطيبا فقال: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ومنها حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر، ولم يقل ابن عمر فطوبى للغرباء، ولكن قال: وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. ورواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمثل رواية مسلم. ومن حديث أنس بمثل حديث أبي هريرة. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه بزيادة: قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. انتهى. والمراد بالنزاع من القبائل من هداهم الله إلى الطريق الحق والصراط السوي، وهي العقيدة السلفية الصحيحة. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان إلى بين هذين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وأخرج أبو داود والترمذي من طريق أبي أمية يصلحون ما أفسد الناس. أحسن الله إليكم. وأخرج أبو داود والترمذي من طريق أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسه ودع العوام فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيها مثل قبضين على الجمر للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وزاد في غيره قال يا رسول الله أجر 50 منهم قال أجر 50 منكم هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله وزاد في غير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم قال لا بل أجر 50 رجلا منكم. والشاهد في الحديث قوله للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا قيل يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم قال لا بل منكم. وهذه فضيلة عظيمة لمن عمل بالسنة واستقام على الشرع والحنيف في آخر الزمان وبالله التوفيق. الله أكبر الله أكبر. نعم هذه فضيلة عظيمة لمن تمسك بالسنة وبالأخص في آخر الزمان. سمعنا في هذا الباب النفيس الحث على الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعتها فإن الاعتصام بالسنة نجاة كما قال الإمام الزهري رحمه الله. ومن ثبت على السنة في هذه الدنيا فليبشر بالفوز. قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وإن الهداية باتباع الكتاب والسنة. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الله سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا. تريد الهداية الحق باتباع الكتاب والسنة بفهم الصحيح. ورحمة الله في طاعة الله وطاعة رسوله. قال جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال أهل العلم من ثبت على الصراط المعنوي في الدنيا ثبته الله على الصراط الحسي في الآخرة. ما هو الصراط المعنوي؟ هو اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. ثبته الله على الصراط الحسي. ولهذا يكون المرور على الصراط على قدر الأعمال وعلى قدر الاتباع. كذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا شرب من حوضه يوم القيامة. ما حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتباع الكتاب والسنة. يشرب ويرتوي من الكتاب والسنة بالفهم الصحيح فإنه يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسيد بن حضير ستكون بعدي أثرة استئثار بالمال والجاه إلى آخره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض حتى تلقوني على الحوض. قال أهل العلم كالإمام ابن عبد البر يؤخذ من هذا أن أهل البدع كالخوارج والروافض يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يصبروا على الولاة بل حكموا بكفرهم وخرجوا عليهم إلى غير ذلك. كذلك الاعتصام بالكتاب والسنة. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. قال الإمام ابن القيم الاعتصام ينقسم إلى قسمين اعتصام بحبل الله واعتصام بالله. اعتصام بحبل الله هو اتباع الكتاب والسنة وقيل الإسلام إلى القرآن. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويدل ذلك على أن التفرق والاختلاف يخالف الاعتصام بالكتاب والسنة. وكذلك الاعتصام بالله، فاعتصموا بالله هو مولاكم، توكلوا على الله والجأوا إلى الله واعتمدوا عليه سبحانه، هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. كذلك أمرنا بأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. قال لنا صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا. قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال لنا: لتأخذوا عني مناسككم. وهكذا الدعوة إلى الله، يقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن على الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. يجب أن نعتني بهذا الأمر العظيم، نحث الناس على التمسك بالسنة ونلزم السنة. تسأل في قبرك عن نبيك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تسأل في عرصات القيامة عن نبيك ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ما تسأل عن شيخ الطريقة ولا عن مرشد الجماعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حجة الوداع: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ مسؤول عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يجب علينا نحرص على التمسك بالسنة. ويأتي على الناس زمن: القابض على دينك القابض على الجمر. كفرت الفتن، قد سمعنا البشارة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم، من الصحابة. وهذا فضل لمن يتمسك بالسنة في آخر الزمان. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما هي السبل؟ البدع والمحدثات كما يقول مجاهد. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فعليك أن تثبت على الصراط المستقيم وتسأل الله تعالى الثبات على دينه حتى نلقاه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وقد تبين من هذه النصوص فضية المتمسك بالسنة الذي قال: ربي ربي الله ثم استقام، أي وقف وثبت. ولكن من هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس؟ فاستحقوا هذا الثناء العاطر من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم الذي جاء يتخطى الزمن فرفعهم فوق هامة الثريا وإن كانوا أصحاب فقر وعوز وحاجة وضعف. ومن هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ وما هو ظهورهم على الناس وغلبتهم لهم؟ وما هو نوع هذه الغلبة وهذا الظهور؟ وأنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. إن أصحاب هذه البشارات والمعنيين بهم بها هم أصحاب العقيدة السلفية الصحيحة الذين اعتقدوا ما اعتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد الذي لا يشوبه شرك، والإيمان الذي لا يشوبه شك، والسير على السنة التي لا تشوبها بدعة، الذين اعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالكمالات التي لا يشاركه فيها أحد، لا في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا، فأثبتوها له إثباتا يليق بجلاله عز وجل كما وصف نفسه بها وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بها، معتقدين بأن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة، واعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالألوهية، فأفردوه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء ورغبة وخشوع وخشية وغير ذلك، وعملوا بالقاعدة الشرعية في الولاء والبراء، واعتقدوا وجوب البغض للكفار المليين والمشركين الخرافيين ممن ينتمون إلى الإسلام ويدعون أصحاب الأضرحة ويفزعون إليهم في الشدائد، معتقدين فيهم القدرة على إزالة الشدة وفك الكربة وإعطاء المطلوب. واعتقدوا أيضا أن من اعتقد أنهم باقون على شريعة الإسلام مع هذه العقيدة فهو كافر مثلهم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. واعتقدوا وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على كل مسلم طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأنه لا عصمة لأحد سواه، ولا يعارض قوله بقول أحد، ولا حكمه بحكم أحد، وأنه لا سبيل إلى الجنة إلا من طريقه، وأنه لا يقبل الله من أحد عملا إلا أن يكون على شرعه، وأنه صلوات الله وسلامه عليه وخاتم الرسل فلا نبي بعده، وأنه صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود والحوض المورود في الآخرة، وأن له معجزات وأعظمها معجزة القرآن. واعتقدوا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر ويكلمونه ويكلمهم، وأنه لا تخليد في النار على صاحب الكبيرة إذا مات على الإسلام وهو التوحيد، وأن أصحاب الكبائر تحت المشيئة الإلهية، منهم من يعفو الله عنه بدون عذاب، ومنهم من يعذب في النار وقتا من الزمن ثم يخرجه الله منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين ثم يدخله الجنة. واعتقدوا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة المشهود لهم ذي الجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح وهاجر، ثم من أسلم بعد الفتح، ويتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون فيهم ولا في أحد منهم العصمة، بل يعتقدون أن فيهم المطيع والعاصي والبر والفاجر، شأنهم شأن غيرهم، إلا أن المطيعين منهم لهم حق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق الإسلام، وأن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وهم الغرباء، وهم النزاع من القبائل، وإنما سموا غرباء لقلتهم ومخالفتهم لما عليه أهل زمانهم ومكانهم من الفساد والشر واتباع للشرع في وسط الجموع الفاسدة. الحق أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، وهم الغرباء، وهم النزاع من القبائل، وأن هذه أوصاف لفئة واحدة، هم أهل الحديث ومن اعتقد عقيدتهم، وهي العقيدة التي ذكرت شيئا منها على سبيل الإجمال، وهي مبسوطة في الكتب المخصصة لها، وهم متبعوا الآثار كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة الهدى. فروى الحاكم في معرفة الحديث عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن معنى هذا الحديث: لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قال أبو عبد الله: وفي مثل هذا قيل: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. فلقد أحسن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يدفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلفوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع من المخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأوطار، وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم بالأخبار. وساق إسناده إلى حفص بن غياث أنه قيل له: ألا تنظر إلى أهل الحديث وما هم فيه؟ قال: هم خير أهل الدنيا. وإلى أبي بكر بن عياش أنه قال: إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس. ثم قال الحاكم: ولقد صدق جميعا أن أصحاب الحديث خير الناس، وكيف لا يكونون كذلك وقد نبذوا الدنيا وراءهم بأسرها وجمعوا غذاءهم وجعلوا غذاءهم الكتابة وسموهم المعارضة واسترواحهم المذاكرة وسموهم المعارضة واسترواحهم المذاكرة وخلوقهم أحسن الله إليكم وخلوقهم المداد، فعقولهم بلذاذة السنة غامرة وقلوبهم بالرضا في الأحوال عامرة، تعلم السنن سرورهم، ومجالس العلم حبورهم، وأهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل البدع بأسرها أعداؤهم. سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن حسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقال أبو عبد الله: هو ينفض ثوبه. فقال زنديق: وقال أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه، فقال زنديق زنديق زنديق، ودخل البيت. ثم ساق سنده إلى أحمد ابن سنان القطان أنه قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. إذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. قال أبو عبد الله: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينتسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها الحشوية. انتهى. بواسطة كتاب أهل الحديث هم الطائفة المنصورة للشيخ ربيع المدخلي الصفحة 99-101. وقد تبين من هذا أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس والنزاع من القبائل هم أهل الحديث، وهم حملة السنن المقتفون للآثار العاملون بها الذابون عنها المجاهدون في تعلمها ونشرها ليلا ونهارا وسرا وجهارا وقولا وفعلا، ومن تبعهم على عقيدتهم وسلك سبيلهم في العقيدة والعمل فهو منهم وسبيله سبيلهم، وإن كان دونهم في الرتبة فكن منهم وإن كان دونهم في الرتبة فكن منهم يا عبد الله تنجو وتسعد وتنال في الجنة أحسن مقعد، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فصل بيان معنى ظهورهم على من خالفهم. وأما معنى ظهورهم على عدوهم فهو ظهورهم بالحجة في كل زمان ومكان، فقد يظهرون أحيانا بالقوة المادية وقد يكونون غير ظاهرين ماديا، ولكنهم يكونون ظاهرين بالحجة الفالجة والسلطان الغالب، كما قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ولم يكن إبراهيم عليه السلام ظاهرا على قومه ماديا، وإنما ظهر عليهم بالحجة الفالجة والسلطان الغالب. ومن استقرأ التاريخ ويعلم صحة ما قلته فأصحاب الحديث والعقيدة السلفية المنوه عنهم في الأحاديث الصحيحة بالفرقة الناجية تارة والطائفة المنصورة تارة والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس تارة والنزاع من القبائل تارة لم يكونوا ظاهرين حسيا أو بالأحرى سياسيا وعسكريا في زمان ومكان، فإن كانوا قد يظهرون أحيانا حسيا وماديا كما أنهم ظاهرون بالحجة والسلطان في كل زمان، وقد يكون ظهورهم في بلد دون آخر وزمن دون آخر، كما تحقق ذلك في الجزيرة العربية في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود وأنجالهما رحمهم الله، ثم اختفى قليلا بسبب حملة إبراهيم باشا المعادية لدعوة التوحيد، ثم عاد إلى الظهور في عهد الأمير فيصل بن تركي رحمه الله، ثم اختفى بعد ذلك، ثم عاد إلى الظهور بصورة أقوى وأعم وأوضح في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله رحمة الأبرار الأخيار، فقد نشر التوحيد والعقيدة السلفية في عهده وقضى على المعابد الوثنية ومحى آثارها ومنع البدع المخالفة للشرع الحنيف وأبدل بها السنة ونشر العلم الشرعي وأعان عليها ونصر حملته، ثم سار أنجاله الغر الميامين ثم سار أنجاله الغر الميامين على نفس الطريقة التي رسمها لهم، رحمه الله ورحم من قد أوافى أجله من أولاده، وحفظ من بقي منهم من كل سوء ومكروه، ووفقهم لكل خير. فالمدارس في هذه البلاد يدرس فيها التوحيد من السنة الأولى الابتدائية إلى آخر سنة في الجامعة بطريقة التدرج الصعودي، والمذهب السلفي سائد والبدع محاربة والحمد لله. وإن كان هناك مظاهر سيئة أوجدها الترف إلا أنها محاربة والحمد لله. والدولة تعين على إزالة كل مظهر سيء يخالف الشرع، وفقها الله ونصر بها الإسلام ونصرها به. ولست أريد في هذا إلا التمثيل أن العقيدة السلفية قد تكون أحيانا منصورة حسيا، إلى جانب أنها منصورة دائما وأبدا بالحجة والسلطان، ولكن ذلك يكون في مكان دون مكان وزمان دون زمان. والأكثر دائما أن تكون السلطة والقوة المادية في الجانب المعادي لهم. ولو حملنا الحديث على الظهور الحسي المادي لكان خبر الشارع المعصوم والذي لا ينطق عن الهوى قد تخلف. وما كان لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخلف أبدا، لأنه وحي من الله الذي علم كل شيء. لذلك فإن حمله على الظهور بالحجة والسلطان هو المتعين كما ظهر إبراهيم عليه السلام على قومه بالحجة التي أضافها الله عز وجل إلى نفسه تعالى، لأنه هو الذي علمها نبيه وخليله عليه السلام. ولذا فإننا نجد أن أتباع الرسل وحملة العقيدة السلفية من العلماء تكون الغلبة لهم على أعداء الحق في كل زمان ومكان. ولذلك فإن أعداء الحق يلجؤون إذا غلبوا إلى القوة المادية يستعملوها ضد أهل الحق، كما قال فرعون لعنه الله لموسى عليه السلام حين غلبه بالحجة: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وكما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين كانت تعقد مجالس المناظرة بينه وبين علماء عصره الذين كانوا على العقيدة الأشعرية، فيخرج منتصرا في كل مجلس، فلم يجدوا شيئا يتشفون به إلا كونهم يحملون الدولة على سجنه خوفا من أن يضل الناس فيما يزعموا. ولم يفعلوا ذلك إلا حين غلبوا بالحجة، مع أنه واحد وهم كثير ولهم مناصب في دولة ذلك الزمن تمكنهم من أن يقولوا فيسمع لقولهم. فمن ينظر إلى الحالة الحسية يقول إنه هم الذين انتصروا عليه وظهروا عليه لكونه كان مسجونا وهم متبوئون للمناصب العالية. ومن نظر إلى الحقيقة يجد أنه هو الذي انتصر عليهم وظهر عليهم بالحجة، وهو الطائفة وإن كان وحده، كما كان إبراهيم عليه السلام أمة وحده. وبالله التوفيق. نعم، هذا البيان النفيس من شيخنا رحمه الله تعالى في بيان معتقد الفرقة الناجية، وهو جدير بأن يشرح هذا البيان ويكون مثلا من متون العقيدة التي يدرس ويشرح فيها معتقد أهل السنة والجماعة. وقد ذكر شيخنا رحمه الله أن من طريقة أهل البدع أنهم ينبذون أهل السنة بالألقاب المنفرة، كما قال يحيى بن سعيد: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وهكذا قالوا عنهم: حشوية، مشبهة، مجسمة، غثاء، عثرا. وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه: شاعر، كاهن، ومجنون، ويعلمه بشر، إلى غير ذلك. وفي هذا الزمان الألقاب كثيرة، منها قالوا وهابية، قالوا جامية ومدخلية وغير ذلك، وأجدها مناسبة لأنه يكثر من أهل الضلال التحذير من أهل السنة ونبذهم بمثل هذه الألقاب. ولقب الجامية والمدخلية الذي يدندنون به في المواقع، من الذي أحدثه؟ من أين جاء؟ من الإخوانيين وغيرهم أعداء الدعوة السلفية، وذلك عندما قام الشيخ محمد أمان رحمه الله تحذيرا من دعاة الفتن دعاة الإخوانية والسرورية فآذوه ونشروا مثل هذه الألقاب. والشيخ محمد أمان أثنى عليه العلماء قديما وحديثا، ومن ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أثنى عليه وصفه بأنه قال: معروف لدي بالعلم والفضل وحسن العقيدة والنشاط في الدعوة إلى الله والتحذير من البدع والخرافات. وهكذا كلامه كثير في هذا. وكذلك الشيخ صالح الفوزان قال: إن المتعلمين وحمل الشهادات العليا المتنوعة كثيرون، ولكن قليل منهم من يستفيد من علمه ويستفاد منه. والشيخ محمد أمان الجامي هو من تلك القلة النادرة من العلماء الذين سخروا علمهم وجهدهم في نفع المسلمين وتوجيههم بالدعوة إلى الله على بصيرة، إلى آخر ما قال الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، الشيخ صالح الفوزان رحمه الله وفقه وغفر له. كذلك الشيخ بن محسن العباد ثنى عليه، الشيخ عمر ثلاثة، وغيرهم من العلماء كثير ممن أثنوا عليه وفقه الله رحمه الله تعالى. أما هذا اللقب فقد بين كذلك الشيخ صالح الفوزان عندما سئل قال: سألت شيخنا في محاضرة ألقاها في مسجد حصة: لقد دأب أهل البدع على تشويه صورة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا بالألقاب التنفيرية كالمجسمة والوهابية إلى آخره والجامية، فما موقف طالب العلم؟ قال: ربما أن بعضهم مخدوع ولا يدري عن الحقيقة، فيبين له أن هذه الألفاظ لا حقيقة لها وأنها من كيد الأعداء. من كيد من؟ الأعداء. وأما المتعمد للتنفير عن أهل الخير فيرد عليه ويكشف كذبه. وكذلك سئل: هل توجد فرقة جامية؟ قال: ليس في فرقة جامية. والشيخ محمد أمان رحمه الله نعرفه من أهل السنة والجماعة ويدعو إلى الله، ما جاء ببدعة ولا جاء بشيء جديد، ولكن حملهم بغضهم لهذا الرجل أنهم وضعوا اسمه وقالوا فرقة جامية، مثل ما قالوا الوهابية لأتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما دعا إلى التوحيد وإخلاص العبادة إلى آخر ما قال. ومن أجوبته قال الشيخ محمد أمان الجامي: أخونا وزميلنا تخرج من هذه الجامعة المباركة وذهب إلى الجامعة الإسلامية وهو مدرس في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي وداعيا إلى الله، ما علمنا عليه إلا خيرا، وليس هناك جماعة تسمى بالجامية، هذا من الافتراء ومن التشويه. هذا ما نعلمه عن الشيخ محمد أمان. لكن لأنه يدعو للتوحيد، اسمع السبب، وينهى عن البدع وعن الأفكار المنحرفة، صاروا يعادونه ويلقبونه بهذا اللقب. وكذلك سئل عن الجامية من ينبذون أهل السنة بالجامية بالشيخ محمد أمان لأنه يدعو إلى السمع، قال: إن كان من يدعو إلى السمع والطاع جامي يا حبذا الجامي. علينا أن نفطن لأكاذيب وألاعيب وافتراءات أهل البدع والأهواء في كل زمان وفي كل مكان، لهم يعني مثل هذه الافتراءات لكي ينفروا عن منهج أهل السنة وعن سلوك الصراط المستقيم، ولا يضر أهل السنة شيء من ذلك، بل يزيدهم ثباتا ويزيدهم رسوخا ووقوفا في ضد أهل الأهواء والبدع. إذا كان أهل البدع ليس عندهم من الافتراءات والاتهامات فهذا سلاح العاجز، سلاح العاجز صاحب الحجة يقارع بالحجة، أما هؤلاء لا حجة عندهم إلا اتهامته. وهذه الشكات كما يقول ابن القيم عادة النسوان، إذا عجزوا عن الحجة ليس عندهم إلا الشكاوى ونحوها والافتراءات. والله تعالى يقول وإن جندنا لهم الغالبون، صاحب الحق له الغلبة والقوة ولهم الظهور بالحجة والبيان. شيخ الإسلام ابن تيمية قاوم طوائف أهل البدع، هو واحد، الصوفية والرافضة والأشاعرة والجهمية واليهود والنصر، كل طوائف جاهدهم شيخ الإسلام ومات في السجن وكتبه تدرس في الآن في المشرق والمغرب. وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب يقول الموحد الذي معه سلاح معه علم يقاوم الألوف من أهل البدع. ويقول الشيخ صالح الفوزان لا تقاوم البدع إلا بالعلم، إلا بالعلم، فيجب نتعلم العلم النافع حتى نرفع الجهل عن أنفسنا ونعبد الله على بصيرة وندعو إلى التوحيد والسنة على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم. نعم، خاتم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله الخاتمة: أولا قد تبين مما سبق أن هذه المناهج التي كتبت عنها وهما منهج الإخوان المسلمين وما تفرع عنه من قطبية أو سرورية ومنهج التبليغ، قد ترك أصحابها أعظم الأصل في الإسلام وأعظم أساس فيه، ألا وهو التوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، حيث يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد أخبر الله عز وجل عن كل رسول أنه يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد ترك هؤلاء هذا الأصل الأصيل الذي بدأت به الرسل صلى الله عليه وسلم واستهانوا بضده، وهو الشرك الأكبر، ففعلوه أو فعل أمامهم فأقروه وشجعوا على فعله بالسكوت عمن فعله والتغاضي عنه، حتى ظن الجهال أن عبادة القبور ودعوة أصحابها عند الشدائد هو الدين، فدعا الأموات وطلب منهم قضاء الحوائج وكشف الشدائد وتفريج الكروب من غير نكير، بل وقع الشرك الأكبر من قادتهم كما قد تقدم. ثانيا أن القادة والمؤسسين في هذه المناهج شرعوا لأتباعهم قوانين في الدعوة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فأوجبوا ما ليس بواجب بمحض الشرع وتركوا بعض الفرائض المهمة والواجبات المؤكدة، فاعتنى أتباعهم بما حضوهم عليه من السنن وكان له عندهم الأولوية، وتركوا ما لم يحضوهم عليه من الأصول والأسس في الدين. ثالثا وترتب على ذلك أن قدم أتباعهم المؤخر وأخروا المقدم، فإن سمعوا داعيا يحض على التوحيد ويبين منزلته من الدين وأنه هو الأساس الأعظم فيه ويبين خطر الشرك وفضاعته وفحشه سخروا منه وحقروه وزعموا أنه صاحب عقل بدائي لأنه يوجه نقده إلى الشرك البدائي الساذج ويترك الشرك السياسي والخمر والعهر والإباحية السائدة. قلنا أما النهي عن الخمر والعهر والإباحية وتحريمها وبيان مضارها فما أحسنه إن بني على التوحيد، وإن كان بعد بيان مضار الشرك بالله المخلد في النار. وأما الشرك السياسي فنقول أولا إن الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له شاملة للدعوة إلى ترك الشرك السياسي وشرك العبادة. ثانيا وأن الله قد أرسل رسلا إلى قومهم ولم يأمر أحدا منهم أن ينهى عن الشرك السياسي ويترك شرك العبادة، بل أمرهم أن يدعوا أممهم إلى عبادة الله وحده وترك ما كانوا يعبدون من الآلهة. ثالثا أنه ما من قوم بعث فيهم رسول إلا ولهم كهان يتحاكمون إليهم ولهم رؤساء يحكمون بغير ما أنزل الله، فلم يأمرهم أن يخصصوا دعوتهم لهؤلاء دون أولئك. رابعا أما تسمية شرك القبور شركا بدائيا أو بسيطا ساذجا فهي مكيدة شيطانية يريد الشيطان أن يلهي بها من يتسمون بالدعاة عن الشرك الأكبر الذي اكتسح العالم الإسلامي أجمع وعم جميع البلدان إلا ما شاء الله. رابعا بل تجاوزوا ذلك إلى بغض من دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك وبين خطره والاستمئزاز منه وإسكاته أو التنفير عنه زاعمين أن ذلك ليس من الحكمة وكأن شيوخهم الذين سنوا لهم ذلك أعرف بالحكمة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا تجاوزوا ذلك إلى نفي الإسلام عن الموحدين والحكم بالإسلام للمشركين الوثنيين ولا أدل على ذلك من قول جابر رزق في مقابلة له نشرت في مجلة الاعتصام وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي وهذا الشعب هو الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبريالية الصليبية واليهودية. وقول التنظيم الدولي للإخوان ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بدماء شعبه في القرن 20 لتثبيت حكم الله فوق حكم الحكام وفوق حكم الاستعمار والصهيونية العالمية. 46 الميلادي فالقارئ يرى أن الإخوان قد قرروا بكتابهم الذين هم ألسنتهم الناطقة وتنظيمهم أن الشعب الإيراني هو الشعب المسلم الوحيد متجاهلين جميع المسلمين في الأرض وعلى رأسهم الدولة السعودية التي قامت من أول يومها على التوحيد وما زالت عليه والحمد لله فهي التي يدرس فيها التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها وليس فيها أضرحة ولا قبور يرتادها الجهال وشعبها كله شعب مسلم والحمد لله علما بأن سائر الشعوب الإسلامية ما من شعب وإن كان قادته يحكمون بالقانون وعامته يعبدون القبور إلا وفيه مسلمون حقا يوحدون الله ويحكمون شرعه في أنفسهم ومن تحت أيديهم على حسب الاستطاعة فنفي الإسلام عن جميع المسلمين والحكم به لإيران وحدها مع ما في مذهبها من البعد عن الإسلام جهل من أقبح الجهل وظلم من أعظم الظلم. سادسا ضعف الولاء والبراء في المنهجين وقد سبق الاستدلال على ذلك. سابعا أن المؤسسين في المنهجين قد تربوا في أحضان الصوفية وإن كان مؤسس التبليغ أعظم إيغالا في الصوفية وتأثرا بها. ثامنا اتخاذهم لهؤلاء المؤسسين مشرعين يتحاكمون إلى أقوالهم ويترسمونها ويؤمونها ويتخذونها نبراسا يعودون إليها عند التشاجر فيقولون قال الإمام كذا في كتاب كذا. تاسعا سنوا لهم بدعا فأخذوها ورسموا لهم خطة فاتبعوها وزعموا أنها هي الضمان للمصلحة دون غيرها. عاشرا سنوا لهم البيعة فأخذوا بها وإن كان في ذلك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء السلف من ذلك الزمن إلى زمننا هذا لا نعلم أن داعية قد قام بدعوة إلى الله فأخذ البيعة من الناس عليها إلا إذا كان يريد بدعوته ملكا. حادي عشر أنهم سنوا لهم الإمارة في الحضر فأخذوا بها وإن كانت مخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على هديه من سلف الأمة وإلى يومنا هذا وغرروا بهذا على الأحداث وأعطوهم مناصب وهمية فظنوا أنهم قد حازوا من العلم ما يكفي فكانوا مثل عتاب بن أسيد ومحمد بن القاسم رحمهم الله. ثاني عشر سنوا لهم الخروج للدعوة فيما زعموا وإن اختلفت صفته من منهج إلى منهج وما عرفنا عن السلف أنهم كانوا يخرجون إلا للغزو وما كانوا يجلسون لإلقاء الدروس وتعليم القرآن والسنن وتعلمها إلا في المساجد. ثالث عشر سنوا لهم التقية زاعمين في ذلك أنهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته السرية والجواب أن الدعوة السرية قد نسخت بقوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. رابع عشر أن كل من المنهجين قد حصر الإسلام في الأصول التي ألزم بها أتباعه، فالمنهج الإخواني مثلا حصر الإسلام في الأصول العشرين أو جعل لها مزية على غيرها، والمنهج التبليغي قد ألزم أتباعه بالأصول الستة أو جعل لها العناية دون غيرها، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. خامس عشر، أن كل من المنهجين يعنون بالفضائل ويزهدون في العقائد وتعلمها وتعلم السنة، ويفضلون العبادة والدعوة وإن كانت على جهل وبدع على الفقه في الدين، سواء كان هو الفقه العقائدي المبني على الكتاب والسنة أو الفقه الفروعي المأخوذ منهما. فكم غروا من جهال وأطفال عن أنفسهم وعن طلب العلم الذي ينفع بما أعطوهم من إمارة ورتب وهمية لكي يقودوا جهالا مثلهم إلى الدينونة بذلك المنهج الخاطئ، ويغرونهم كما غروا ويظن الجميع بأنفسهم أنهم علماء، ويكونون كلهم ضحية لتلك المناهج الخاطئة. وفيما ذكر كفاية يستدل به على ما وراءه. وأخيرا، فإني أدعو القراء الكرام ممن انخدعوا بتلك المناهج المبتدعة، سواء كانوا من إخواننا طلاب العلم في المملكة الذين درسوا التوحيد منذ نعومة أظفارهم إلى آخر سنة في الجامعة، أو من غيرهم، أدعوهم إلى قراءة الملاحظات التي حواها هذا الكتاب ولاحظها عليهم أهل العلم، وما كان لي فيها إلا مزية الجمع والترتيب فقط، أدعوهم إلى قراءتها متجردين عن الحزبية والعصبية، وأن ينظروا إليها بعين الحق والعدل لا بعين البغض لكاتبها لكونه نقد الحزب الذي ينتمي إليه هذا القارئ. فلعل الناقد كان مشفقا عليكم وعلى أمثالكم أن تعيشوا وتموتوا على باطل، وليعلموا أنه لا ينفع عند الله ولا ينجي من عذابه إلا متابعة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الكافرين والمعاندين محمد بن عبد الله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وأن كل خلة وقرابة وصداقة وصلة منقطعة يوم القيامة وذاهبة وغير مفيدة إلا ما قدمه العبد من عمل مطيعا فيه لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل قريب وصديق وخليل سيتخلى عنك في ذلك الموقف العصيب. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت، اقرأوا هذه الملاحظات لتكونوا على بينة من أمركم ولا يغرنكم من يقول إن هذا تجن على هذه المناهج ومبالغة في النقد بدون حق. راجعوا الفقرات المنقودة في الكتب التي أخذت منها إن شككتم، واسألوا الله أن يهديكم إلى الحق ويثبتكم عليه، فهو لا يرد من طرق بابه صادقا. اللهم إن هذا جهد مقل فتقبله مني، فأنت تعلم أني دافعت به عن التوحيد والسنة التي هي عقيدة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهتدين، وانفعني به في يوم الفاقة والحاجة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ما كان فيه من حق وصواب فهو منك، لأنه تم بعونك وتوفيقك وتسديدك، وما كان فيه من خطأ وباطل فهو مني، والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان الانتهاء من هذا السفر المبارك في يوم الخميس الرابع عشر في شهر رمضان الرابع عشر بعد 400 الهجري. حرر ما فيه العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. أقول رحم الله شيخنا وغفر الله له على هذه النصيحة القيمة التي وجهها لنا جميعا ولكل قارئ ولكل مسلم، أن يقرأ هذه الملاحظات التي كتبها غيرة لله ولتوحيده ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد بدأها الشيخ في أول كتابه، ذكر الملحوظات ثم ذكرها عند كل جماعة ثم أعادها في آخر الكتاب، كل ذلك نصحا للأمة وبراءة للذمة وغيرة على التوحيد وشفقة على الناس وعلى الشباب الذين خدعوا بهذه المناهج الفاسدة المفسدة التي انحرفت بالشباب عن المنهج الحق وحولتهم إلى خوارج تنكروا لدولتهم ومجتمعهم وولاة أمورهم وعلمائهم وأصبحوا أداة بأيدي أعداء الدين. فرحم الله الشيخ رحمة الأبرار وأسكنه الله دار القرار على هذا البيان وعلى هذا النص، وأسأل الله تعالى أن ينفعه الله تعالى بهذا الكتاب الذي أصبح ولله الحمد يدرس في مشارق الأرض ومغاربها ويستفاد منه. ثم إني في الختام أوصي نفسي وإخواني بأن نسلك منهج السلف الصالح عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا، نلتزم بالمنهج الحق في تعاملنا مع إخواننا وزملائنا من المحبة الصادقة والأخوة والتناصر فيما بيننا، نلتزم بالمنهج الحق في المحافظة على صلاة الجماعة وفي برك بوالديك وصلتك لأرحامك وأخلاقك مع زملائك. هذا المنهج السلفي شامل عقيدة وشريعة وأخلاق. تأمل في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، دائما يختمون بأخلاق أهل السنة، وهكذا يجب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه مع أصحابه وتعامله. كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، كما تقول عائشة رضي الله عنها ويقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أما من يدعي أنه على المنهج لكن لا يحافظ على صلاة الجماعة، وبالنسبة لوالديه يشتكون منه في تعامله، أو مثلا أرحامه قاطع للأرحام، أو زملائه يشتكون منهم من غلظة في تعامله وأخلاقه، لا، المنهج السلفي منهج رحمة أخلاق وسلوك وتعامل. فمن كان معك على المنهج وعلى الطريق الصحيح فليكن بينكم المودة، مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. دعوة أهل السنة رحمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون الخلق. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته وأن يعفو عنا الخطأ والزلل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، والحمد لله على أن ختمنا في هذه الليلة بعدما يقارب 14 درسا وجلسة تزيد عن 15 ساعة هذا الكتاب الثمين القوي في المنهج النفيس الموسوم بالمورد العذب الزلال فيما انتقد على الجماعات الدعوية من العقائد والأعمال لشيخنا الحبر البحر المجاهد العلامة العملاق الأسد الشيخ أحمد منيح النجمي الذي أنجبته هذه القرية التي ندرس فيها هذه الليلة وتدارسنا هذه الجلسات المباركة في هذا الكتاب النافع المفيد إني أدعو كل من حضر أو سمع أو استمع أن ينقل لأهله، لجيرانه، لمن يرافقهم، ليعمل معهم، فهذه مسؤولية. هذا الكتاب النفيس الثمين الذي درسنا فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، التوحيد، وأن العقيدة أولا، التوحيد أولا كما هو منهج الأنبياء والرسل، عرض الشيخ يرحمه الله في هذا الكتاب الثمين والنفيس والمفيد والنافع والذي لا يستغني عنه طالب علم، أقول في هذا لا يستغني عنه خطيب أو إمام أو معلم أو متعلم أو عامي، سيما وقد اختلط الحابل بالنابل وقد بثت هذه الأفكار وهذه الحزبيات وهذه الجماعة التي تجوب الآن عبر هذا الهواء في العالم، كل العالم وهو في جيبك وبين يديك. فنحن بحاجة لمثل هذا الطرح الذي طرحه الشيخ يرحمه الله في هذا الكتاب، وعلق عليه تلميذه فضيل شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله ووفقه، وأسأل الله عز وجل أن يبيض وجهه وأن يرفع قدره وأن يكتب أجره ويجزيه خير الجزاء على جمعه لنا على هذه الدروس النافعة والمفيدة. وفي الحقيقة يعني هي دروس خير وعلم وبركة. أقول طرح الشيخ عقيدة أهل السنة والجماعة ثم دعوة الأنبياء والرسل وعلى ما تقوم، وذكر من الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة وهديث السلف، ثم بدأ في قوارعه وردوده القوية جدا على أهل البدع والأحزاب، خاصة خوارج العصر، هذه الجماعات المشبوهة والحزبيات والتي أسها ورأسها هذا الفكر الخبيث العفن الفاسد المفسد الضال المضل، فكر جماعة الإخوان، جماعة الإخوان المسلمين، اللصوص، الخونة، الكذبة، المجرمين الإرهابيين الذين ما دخلوا بلدا إلا وحرقوه. فقد جاء كتابه هذا صواعق محرقة وقوارع وقذائف ممزقة لهذا الفكر الخبيث الذي تبنته هذه الجماعة منذ 90 سنة، وهم يؤذون الشباب ويؤذون الناس ضد حكوماتهم وضد العقيدة الواحدة ضد البلد الواحد، حتى خربوا وأفسدوا، وما دخلوا بلدا إلا وحرقوه وأفسدوه. تطرق الشيخ لهذا الحزب وهذه الجماعة باستجهد من أقوالهم ورد عليهم بالأدلة من القرآن والسنة، وسلفنا الصالح علماء السلف عندهم الدليل، لا يصدرون من هوى، إنما من معين تر وينبوع لا ينضب، القرآن والسنة. أقول رد عليهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إنهم لا يحملون حجة إلا الهوى، إنها الأهواء، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فإن لم يتبعوك فاعلم أنما فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم هم أصحاب هوى. أقول رد عليهم وأبطل شبهاتهم ونسف أغلوطاتهم وفضحهم، إني أدعو كل من حضر أو سمع أو خلف النقل وهو يسمع الآن أن يقرأ في هذا الكتاب، وهو محمل عبر النست، المورد العذب الزلال في من تقد على بعض الجماعات الدعوية في العقائد والأعمال للشيخ الحبر البحر الإمام العلامة بقية السلف الشيخ أحمد النجمي يرحمه الله. فما أحوجنا إلى نصف شبهات القوم في هذا الزمان، تراهم الآن انتقلوا إلى الإعلام الافتراضي عبر العواجل، عبر الجوالات أو عبر التويتر وعبر الوسائل، ليفسدوا على الناس عقيدتهم ومنهجهم، وليخربوا ما يعيش الناس فيه من اجتماع ولحمة واحدة وقيادة واحدة ومجتمع الواحد هنا وهناك. فما أحوجنا إلى قراءة هذا الكتاب وإلى مدارسته، نقرأه في بيوتنا على أولادنا في مدارسنا، هو مفسوح من الشهور الإسلامية ومطبوع ومدون ومطبوع أيضا في النت، حمله من النت واطبعه والحمد لله. ثم تطرق الشيخ أيضا إلى التجرد والإخلاص، فإن ما فعل من جمعه من هذه المعلومات ورد على القوم تجردا لله عز وجل وإخلاصا له وبيانا لعقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الصحيحة. ثم تطرق في آخر الكتاب وختامه إلى صفات الفرقة الناجية، أيضا رد على جماعة التبليغ وأبطل شبهاتهم كما سمعتم. ثم انتقل في الختام إلى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، من هي الفرقة الناجية؟ أهل الحديث النزاع من القبائل الذين اهتدوا بهدي السلف، في فهمهم فقههم الكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مدافعا عن انحياز الشريعة عن التوحيد وعن السنة. فالحقيقة بان المنهج الذي يب، فأصحاب الهوى والأهواء قد لا يستجيبون لك ولا يتعظون ولا يعتبرون ولو تناطحت أمامه الجبال. إنه الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. رحم الله الشيخ العلامة مفتي الجنوب الشيخ أحمد بن النجم رحمة واسعة، ورفع درجاته في عليين وأسكنه مساكن الأبرار في جنات الله جنات النعيم، بما بذل من جهده ووقته مجاهدا بسلاح قلمه وعلمه، أينما اتجه وأينما تحدث أو خطب أو كتب أو نقل أو أفتى. أسأل الله عز وجل أحرامه رحمة واسعة وأن يغفر له وأن يرفع درجاته في جنات النعيم. أقول كتبه بين أيدينا، هذا الكتاب النفيس الآن المورد لعبد الزلال، رد الجواب على من رد طلب عدم طبع الكتاب، أوضح الإشارة، القيرواني عقيدة القيرواني، الفتح الرحيم الودود في شرح سنة أبي داود حوالي 800 صفحة، أيضا العون الربي الفتح الربي الودود ثلاثة مجلدات في الفتاوى والردود. حينما تقرأ يعني ترى الإلمام إلمام الشيخ يرحمه الله بقواعد الشريعة ووصولها وفروعها وكلام العلماء ونقله. انظر إلى هذه الكتب التي أشار بها إلينا هذه الليلة، كتب من السلف، هذه كتب من ذهب كتبها السلف بمائهم وبماء عيونهم. فأقول ما أحوجنا إلى مطالعة كتب الشيخ والعكوف عليها ودراستها، فهي كتب نفيسة ذهبية نفيسة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم ما يحب ويرضى، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا، واحفظ ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، واحفظ حكامنا وحكومتنا. اللهم وفقهم لكل خير ولما فيه صلاح العباد والبلاد. أعود فأشكر شيخنا فضيلة الشيخ عبد الله النجمي، فهو السبب في مثل هذه المجالس والدروس الطيبة النافعة المفيدة، وجزاه الله خيرا ورفع درجاته وبيض الله وجهه، شكر سعيه وشكرا لكم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.